بسم الله الرحمن الرحيم. اسم يا الله من يرهم جملة من يرهم نصور. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. رملابهم جيونو نوي محمد نوي غوري هرمون جيونو. ووالد وما ولد نهم زايني شو يزاو. لقد خلقنا الإنسان في كبد في كريم ونادم حر وقباد تيري ومشاكة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. جي عنقل سبوكاكم بوجم شيدا وعمو سنغمي زمالي نينجي. أيحسب أن لم يره أحد عنقل سبوكاكم بيمونا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أكرجم جيل يا متمايلي نودي من ملوم مايلي رابو كو أزنزيا زومبيلي. فلقتحم العقبة جي حتسو دونغا انزيا يم ديماما شاكا. وما أدراك ما العقبة أهين ديم يشدوكا هو جوزا انزيا يم ديما. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يدورم جهزي هوري حوهولي سوسك وطعوني. يتيما ذو مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ودهوز وكريبو هاو مسكين وقاوة هاو تسيف نوسيكي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. شذكايا وهو أميني ووسيانا وسبريفو لنا ووسيانا يرومبي. أولئك أصحاب الميمنة وهو وهو روميني. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. شو أنوا كفور زي آيات وعندو عندو هوشيني. عليهم نار مؤصدة وجمعوا غفجوك كامدو وجوا فيكيزا.